الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 بعد 100 في التعليق على تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 20 من صفر لعام 440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، وفي نسخة يعملون، يعني جل ثناؤه بقوله ومن حيث خرجت، ومن أي موضع خرجت إلى موضع وجهت، فولي وجهك أو فولي يا محمد وجهك، يقول حول وجهك. وقد دللنا على أن التولية في هذا الموضع شطر المسجد الحرام إنما هي الإقبال بالوجه نحوه، وقد بينا معنى الشطر فيما مضى. وأما قوله وإنه للحق من ربك، فإنه يعني به جل ثناؤه، وإن التوجه شطره للحق الذي لا شك فيه من عند ربك، فحافظوا عليه وأطيعوا الله بتوجهكم قبله. وأما قوله وما الله بغافل عما تعملون، فإنه يقول: فإن الله ليس بساه عن أعمالكم ولا بغافل عنها، ولكنه محصيها لكم حتى يجازيكم بها يوم القيامة. القول في تأويل قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني بقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن أي مكان وبقعة شخصت أو شخصت فخرجت يا محمد، فحول وجهك تلقاء المسجد الحرام وهو شطره. ويعني بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإنما كنتم أيها المؤمنون من أرض الله فولوا وجوهكم في صلواتكم تجاهه وقبله وقصده. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فقال جماعة من أهل التأويل: عن الله بالناس في قوله لئلا يكون للناس أهل الكتاب، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني بذلك أهل الكتاب. قالوا حين صرف نبي الله إلى الكعبة البيت الحرام: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وأسند عن الربيع في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني بذلك أهل الكتاب. قالوا حين صرف نبي الله إلى الكعبة: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. طيب، فإن قال قائل: شيخ عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن قوله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس، التفسير من فسر بأنهم أهل الكتاب يكون من أي باب من أبواب الخصوص والعموم؟ العام المراد به الخصوص، بمعنى أنه الآن اللفظ في الناس عام والمراد خاص من الناس وهم أهل الكتاب. نعم، لأنه سيأتينا في الاستثناء فيها كلام، لكن يعني نحفظ أن هذا القول هو قول الآن جماعة من أهل التأويل، أن المراد لأجل ألا يكون لأهل الكتاب حجة أو عليكم حجة. نعم، الآن سيذكر ما هي الحجة التي تكون لأهل الكتاب. نعم، نعم هو مع نعم متناسق مع ما مضى. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فأية حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله وأصحابه نحو بيت المقدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قيل: قد ذكرنا فيما مضى ما روي في ذلك. قيل: إنهم كانوا يقولون: ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن، وقولهم يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا، فهي الحجة التي كانوا يحتجون بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجه الخصومة منهم لهم والتمويه منهم بها على الجهال وأهل الغباء من المشركين. وقد بينا فيما مضى أن معنى حجاج القوم إياه الذي ذكره الله في كتابه إنما هو الخصومات والجدال، فقطع الله ذلك من حجتهم وحسمه بتحويل قبلة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى قبلة خليله إبراهيم عليه السلام. فذلك هو معنى قول الله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني بالناس الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصفت. نعم. إذن كان يبين هنا أن الحجة ليس المراد أنهم أصحاب حجة فيحج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا أصحاب خصومة وجدال، فسمى الخصومة والجدال هنا إيش؟ حجة. ولهذا قال لما ذكر أنهم قالوا: ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن، بمعنى أنهم لما وافقوا اليهود في القبلة في أول الأمر جعل اليهود هذا من أو نسبوه إلى أنفسهم، يعني كأنهم هم الذين هدوا المسلمين إلى هذا. لما تحول قالوا قولا آخر، قال: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا، فهذه الحجة التي كانوا يحتجون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مطلق الخصومة سماها الله سبحانه وتعالى حجة، وهو ليس لهم في هذا شيء. طبعا كما سبق أن هذا الفعل وهو تحويل القبلة ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه، وإنما كان يتمنى أن يقع هذا الشيء حتى أذن الله سبحانه وتعالى به. ولهذا هذا الأمر حينما يقوله هؤلاء فكأنهم يخاصمون الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قضى بهذا القضاء. كما ذكر أيضا أو على السياق ما زال مع اليهود في موضوع المخاصمة وموضوع الجدل في قضية لتحويل القبلة، فجعل الناس هنا المراد بهم أهل الكتاب كما ذكر عن قتادة وعن الربيع. والآن سيأتينا إشكال في الاستثناء في قوله: إلا الذين ظلموا. نعم. كيف؟ اي نعم سيأتي لأنه في الاستثناء تبين الأقوال الأخرى. نعم. على هذا على الذي ذكر حول الحجة والخصام يكون الكلام من الله عز وجل في تنزل للمخاصم حتى يثبت عليه حتى يزيد يقرر عليه الحجة. أيضا هذا ممكن. نعم، لأن تسمية الخصام بأنه حجة مع أنه ليس حجة في الحقيقة، وكانه نوع من التنزل معهم في هذا، لأنهم هم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذا التحويل، يعني كأنه أنت كنت على هذا القبلة ثم لماذا حولت إلى القبلة الأخرى، وهذا فيه نوع من الإلباس والتلبيس كما هو معلوم. لهذا أن بعض من كان مؤمن يعني دخله الشك، أو بعضهم قيل عنه أنه ارتد بسبب تحويل القبلة. نعم. نعم، فكانت الحجة في هذا أنه قد يكون مفتتح باب فتنة على المسلمين مثلا أو بعض المسلمين. نعم، هذا ممكن. نعم. قال: وأما قوله إلا الذين ظلموا منهم فإنهم مشرك العرب من قريش فيما تأوله أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إلا الذين ظلموا منهم قوم محمد. وأسند عن السدي قال هم المشركون من أهل مكة، وأسند عن الربيع إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي قريش، وأسند عن قتادة وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إلا الذين ظلموا منهم قال هم مشرك العرب، وأسند عن سعيد عن قتادة قوله إلا الذين ظلموا منهم والذين ظلموا مشركو قريش، وأسند عن ابن جريج قال قال عطاء هم مشركو قريش، قال ابن جريج وأخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول مثل قول عطاء. فإن قال قائل فأية حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله وأصحابه في توجههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على المؤمنين فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه حجة؟ قيل إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذهبت إليه، وإنما الحجة في هذا الموضع الخصومة والجدل ومعنى الكلام، لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة ودعوى باطل غير مشركي قريش، فإن لهم عليكم دعوى باطل وخصومة بغير حق بقيلهم لكم رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، فذلك من قولهم وأمانيهم الباطلة هي الحجة التي كانت لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى الذين ظلموا من قريش من سائر الناس غيرهم، إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم إليها حجة. ومثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قوم محمد صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد يقول حجتهم قولهم قد راجعت قبلتنا، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله إلا أنه قال قولهم قد رجعت إلى قبلتنا، وأسند عن قتادة وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قالا هم مشرك العرب، قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم، قال الله فلا تخشوهم واخشوني. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله إلا الذين ظلموا منهم والذين ظلموا مشركو قريش يقول إنهم سيحتجون عليكم بذلك، فكانت حجتهم على نبي الله بانصرافه إلى البيت الحرام أنهم قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، فأنزل الله في ذلك كله. وأسند عن الربيع مثله، وأسند عن أسباط عن السدي فيما يذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما صرف نبي الله نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلا ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال قالت قريش لما رجع إلى الكعبة وأمر بها ما كان يستغني عنا قد استقبل قبلتنا فهي حجتهم وهم الذين ظلموا. قال ابن جريج وأخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول مثل قول عطاء، فقال مجاهد حجتهم قولهم رجعت إلى قبلتنا. فقد أبان تأويل من ذكرنا تأويله من أهل التأويل قوله إلا الذين ظلموا منهم عن صحة ما قلنا في تأويله، وأنه استثناء على صحة بمعنى الاستثناء المعروف، الذي يثبت فيه لما بعد الحرف الاستثناء ما كان منفيا عما قبله، كما قول القائل ما سار من الناس أحد إلا أخوك، إثبات للأخ من السير ما هو منفي عن كل أحد من الناس، فكذلك قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، نفي عن أن يكون لأحد خصومة وجدل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوى باطل عليه وعلى أصحابه بسبب توجههم في صلاتهم قبل الكعبة، إلا الذين ظلموا أنفسهم من قريش فإن لهم قبلهم خصومة ودعوى باطل بأن يقولوا إنما توجهتم إلينا وإلى قبلتنا لأن كنا منكم أهدى سبيلا وإنكم كنتم بتوجهكم نحو بيت المقدس على ضلال وباطل. وإذ كان ذلك معنى الآية بإجماع الحجة من أهل التأويل فبين خطأ قول من زعم أن معنى قوله إلا الذين ظلموا منهم ولا الذين ظلموا منهم، وأن معنى إلا بمعنى الواو، لأن ذلك لو كان معناه لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم مبينا عن المعنى المراد، ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك إلا الذين ظلموا منهم إلا التلبيس الذي يتعالى عن أن يضاف إليه أو يوصف به، هذا مع خروج معنى الكلام إذا وجهت إلا إلى معنى الواوي وبمعنى العطف من كلام العرب، وذلك أنه غير موجودة إلا في شيء من كلامها بمعنى الواو إلا مع استثناء سابق قد تقدمها، كقول القائل سار القوم إلا عمرا إلا أخاك، بمعنى إلا عمرا وأخاك، فتكون إلا حينئذ مؤدية عما تؤدي عنه الواو لتعلق إلا الثانية بإلا الأولى، ويجمع أيضا فيها بين إلا والواو فيقال سار القوم إلا عمرا وإلا أخاك، فتحذف إحداهما فتنوب الأخرى عنها فيقال سار القوم إلا عمرا وأخاك أو إلا عمرا إلا أخاك لما وصفنا قبل. فإذ كان ذلك كذلك فغير جائز لمدع من الناس أن يدعي أن إلا في هذا الموضع بمعنى الواو التي تأتي بمعنى العطف، وواضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك إلا الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة لهم فلا تخشوهم، كقول القائل في الكلام الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم المعتدي عليك، فإن ذلك لا يعتد بعدوانه ولا بتركه الحمد لموضع العداوة، وكذلك الظالم لا حجة له، وقد سمي ظالما لإجماع جميع أهل التأويل على تخطئة من ادعى من التأويل في ذلك، وكفى شاهدا على خطأ مقالة إجماعهم على تخطئتها وكفى شاهدا على خطأ مقالة إجماعهم على تخطئتها وظاهر بطول قول من زعم أن الذين ظلموا هاهنا ناس من العرب كانوا يهودا أو نصارى فكانوا يحتجون على النبي، فأما سائر العرب فلم تكن لهم حجة، وكانت حجة من يحتج منكسرة، لأنك تقول لمن تريد أن تكسر عليه حجته إن لك علي حجة ولكنها منكسرة، إنك لتحتج بلا حجة وحجتك ضعيفة، ووجه معنى إلا الذين ظلموا منهم إلى معنى إلا الذين ظلموا منهم من أهل الكتاب، فإن لهم عليكم حجة واهية أو حجة ضعيفة، ووهاء قول من قال إلا في هذا الموضع بمعنى لكن، وضعف قول من زعم أنه ابتداء بمعنى إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، لأن تأويل أهل التأويل جاء في ذلك بأن ذلك من الله خبر عن الذين ظلموا منهم أنهم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما قد ذكرنا، ولم يقصد في ذلك إلى الخبر عن صفة حجتهم بالضعف ولا بالقوة وإن كانت ضعيفة لأنها باطلة، وإنما قصد فيه الإثبات للذين ظلموا ما قد نفى عن الذين قبل حرف الاستثناء في الصفة. وأسند عن الربيع أن يهوديا خاصم أبا العالية فقال إن موسى كان يصلي إلى صخرة بيت المقدس، فقال أبو العالية كان يصلي عند الصخرة إلى البيت الحرام. قال فبينا وبينك مسجد صالح أو مسجد صالح، فإنه نحته من الجبل. قال أبو العتاهي أبو العالية قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام. قال الربيع وأخبرني أبو العالية أنه مر على مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة. نعم، طبعا اختصار هنا ذهب الطبري إن الاستثناء متصل اعتمادا على تأويل أهل التأويل، وهو ذكر في نهاية تفسير السلف في قوله إلا في قولها لئلا يكون للناس عليكم حجة، بعد أن ذكر أنه عنا بها قول جماعة من التأويل عنا بها أهل الكتاب، أشار في آخر المقطع قال يعني بالناس الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصفته. فبناء على هذا يكون الطبري يرى أن قوله الناس عام، ويكون التعبير عنهم بأهل الكتاب أنه تمثيل بقوم احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون للناس عليكم حجة، لأن الذين احتجوا اليهود وكذلك العرب أو كفار مكة كما ذكر في الآثار أنه وقع الاحتجاج من كفار مكة وقع الاحتجاج من اليهود. فبناء على هذا يبقى أن الناس أنهم كل من احتج، وطبعا لا شك أن تبقى أيضا على أنها من العام الذي يريد به الخصوص أن يتكلم عن قوم مخصوصين، يعني في عبارة الناس هنا عن قوم مخصوصين أو معهودين في الخطاب وهم الذين وقع منهم احتجاج أو مخاصمة مجادلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه المجادلة مباشرة أو لم تكن. للمقصود الآن وأنه قد وقع من أناس كما وصف الطبري أنهم احتجوا أو جادلوا في كون القبلة قد تغيرت، والذين احتجوا وجادلوا هم اليهود كما معروف وكذلك الكفار مكة. طبعا قد يدخل معهم المنافقون، قد يدخل معهم النصارى، من دخل أو من حصل من هذا فإنه داخل في هذا المعنى إن كان قد وقع، يعني إن كان قد وقع مخاصمة أو محاجة من هؤلاء. بناء على هذا التفسير بنى قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين ظلموا من هؤلاء الناس الذين وصفت صفتهم قبل، فيكون الاستثناء بناء على هذا ماذا؟ فيكون متصلا، يعني الاستثناء بناء على هذا يكون متصلا. ولهذا هو أورد رواية السلف في أن الذين ظلموا منهم المقصود بهم كفار مكة، يعني كفار مكة، يعني لئلا يكون للناس حجة إلا الذين ظلموا. طيب بعد ما ذكر هذا المعنى واطراد كلام السلف في تفسير أن الذين ظلموا هم كفار مكة، وبنى على هذا أن هذا إجماع منهم على هذا المعنى، يعني إجماع منهم على هذا المعنى، ولهذا بيّن في بداية تعليقه أن تفسير أو تأويل هذا التأويل في قوله إلا الذين ظلموا كما قال مبين عن صحة ما قلنا في تأويله، وأنه استثناء على صحة بمعنى الاستثناء المعروف اللي هو المتصل. طيب طبعا ذكر بعد هذا قال وإذا كان ذلك معنى الآية بالإجماع الحجة من أهل التأويل فبين خطأ قول من زعم أن معنى قوله إلا الذين ظلموا ولا الذين ظلموا منهم. هنا يجب أن ننتبه إلى مسألة، لما حكى الإجماع على هذا التأويل وهذا الإجماع بنى عليه المعنى الإعرابي لإلا. أي معنى إعرابي يذكره أهل اللغة؟ لأن المعنى الإعرابي ذكرها واضح أنها من كلام أهل اللغة. أي معنى إعرابي يذكره عن أهل اللغة مخالفا لهذا المعنى فإنه يعتبر عنده خطأ. وأيضا سيجعل أن كلام أهل التأويل على معنى الاستثناء في إلا الذين ظلموا أنهم كفار مكة سيجعله دليلا على خطأ غيره كما هي قاعدته. وهذه قد لا ينتبه لها بعض الناس الذين يقرؤون في طريقة الطبري وهو يحتج على الأقوال الأخرى، يعني أنه يجعل إجماع السلف على قول تخطئة لغيره، لأنه لا يمكن أن يجتمع هذا مع هذا. الأقاويل ذكرها كما تلاحظون مجموعة، يعني أول قول على أن إلا بمعنى الواو، أن على أن إلا بمعنى الواو، وهذا أبطله يعني من وجوه، يعني أبطله من وجوه، ومنها الوجه الذي ذكرنا اللي هو وجه الإجماع، اللي هو وجه الإجماع. وأيضا بينا أيضا خلله أو الإشكال الذي فيه من جهة أيضا اللغة، يعني بطريق باعتبار أن إلا بمعنى الواو لا تأتي إلا بطريق معين عند أهل اللغة. الثاني أن تكون إلا الذين ظلموا، قال واضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك إلا الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة لهم فلا تخشوهم، وهذا تكون بمعنى النفي. قال أيضا هذا أيضا باطل، واستدل بالإجماع، قال لإجماع جميع أهل التأويل على تخطئته، تخطئة من ادعى من التأويل في ذلك، لأن اختيار إلا بمعنى الاستثناء يبطل هذا القول. ولهذا قال وكفى شاهدا على خطأ مقالة إجماعهم على تخطئتها، مع أنهم هم ما قالوا أو ما تلفظوا بأن هذا المعنى خطأ، لكن اختيارهم لذاك المعنى يجعل ما عداه خطأ. وأيضا قول من قال أن الذين ظلموا هم ناس من العرب كانوا يهودا أو نصارى فكانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يرد عن أيضا السلف أنهم خصوا الذين ظلموا بالكفار، قال فأما سائر العرب فلم تكن لهم حجة، وهذا مخالف، يعني في مخالفة ظاهرة وصريحة لكلام السلف. وأيضا من قال إلا بمعنى لكن، اللي هو الاستثناء إيش؟ المنقطع، وهذا أيضا ضعفه وقال أو أيضا من زعم أن إلا بمعنى الابتداء، أيضا كلها ضعفها بناء على يعني ما ذكرنا. ثم قال لأن تأويل أهل التأويل جاء في ذلك بأن ذلك من الله خبر عن الذين ظلموا منهم أنهم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بما قد ذكرنا. إذن هو اعتمد على تأويل أهل التأويل في المسألة إيش؟ النحوية في إلا، يعني المسألة النحوية في إلا. إذن بنى الإعراب على التأويل، بنى الإعراب على التأويل. ولما كان هذا التأويل لا يحتمل إلا وجها واحدا من الإعراب أبطل ما عدا، يعني أبطل ما عدا، صار عندنا أربع توجيهات نحوية غير التوجيه الذي اختار، أبطل الأربع هذه كلها، لأنه لا يمكن أن تجتمع أو يجتمع واحد منها مع القول بأنه من الاستثناء المتصل، بأنه من الاستثناء المتصل. وهذه الطريقة كما تلاحظون تعتبر من الطرائق البديعة، وفيها نوع من الاستطراد والإطالة في نقض الأقوال، يعني في نقض الأقوال خصوصا أنها يعني أقوال مرتبطة باللغة. نعم شيخ، هلا إيمانهم لا يا أخي، قبل كان ذكر أن الذين احتجوا عليهم هم العرب اللي هم كفار مكة واليهود، وجاء بالآثار فهو يتكلم عن شيء سابق، يتكلم عن شيء سابق وأخذناه في الآثار المتواردة التي ذكرها. فهذا معنى أنه قال هؤلاء وهؤلاء إلا الذين ظلموا من هؤلاء الذين احتجون وهم كفار مكة. هو قال لئلا يكون للناس يعني كفار مكة وأهل الكتاب حج عليكم إلا ما احتج عليكم به كفار مكة فلا تخشون، يعني وكأن حجة أهل مكة أقوى من حجة من؟ أهل الكتاب فقط. وإلا في النهاية ليس هناك حجة لا لهؤلاء ولا لأولئك، لكن هي المسألة في تحرير المعنى أو تحرير هذا السياق ما هو فقط. وهذا تبعه عليه جماعة من جاء بعده. تبقى عندنا مسألة يعني هي طريفة وتاريخية وتصلح لأهل الآثار وهي الواردة عن أبي العالية. يعني أبو العالية الآن يقول بأنه صلى أو هو زعم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى صخرة بيت المقدس، فقال أبو العالية كان يصلي عند الصخرة إلى البيت الحرام. الحقيقة يعني مع جلالة أبي العالية رحمه الله تعالى الواحد يستحي أن يستدرك عليه، لكن هل دخل موسى عليه الصلاة والسلام البيت المقدس ليصلي؟ هذا سؤال. يعني لم يعرف أن موسى عليه الصلاة والسلام دخل، لا أعرف أن في التاريخ الذي ذكر، لأن موسى عليه الصلاة والسلام تاريخه كان في مصر ثم حصل منه ما حصل من قتل القبطي ثم انتقل إلى مدين ثم رجع من مدين إلى مصر ثم من مصر إلى الخروج ومن الخروج إلى التيه. ويعني التواريخ تقول إنه هو وهارون عليهما الصلاة والسلام مات في التيه، وأن الذي دخل ببني إسرائيل هو يوشع ابن نون. فذكر أنه صلى إلى بيت عند الصخرة هذا غريب، يعني هذا فيه غرابة، ولا أدري يعني من أين جاء به أبو العالية رحمه الله تعالى. كذلك هو أبو العالية الآن يحكي لنا شيء عن نفسه، الآن الذي ذكر عن موسى هذا فيه إشكال في هذا الجانب، لكن هو يقول إنه احتج على اليهودي قال بيني وبينك مسجد صالح فإنه نحته من الجبل. قال أبو العالية وقد صليت فيه وقبلته إلى بيت الحرام. طيب مسجد صالح هو يقصد طبعا اللي هي مدائن المعروفة الآن مدائن صالح. أنا لا أعرف هذا المسجد أين هو، ما أعرف أن أحد قال أنه هذا هو المسجد، ومن أين يعني ما هو الموطن الذي يقال أنه المسجد هذا، هذا واحد. لكن لأن نفترض جدلا حتى لو كان مسجد صالح للقبلة، كيف يحتج على هذا اليهودي بصالح وصالح قبل إبراهيم، ما هو قبل موسى، قبل إبراهيم بقرون ليس قبل موسى فقط. ثم ذكر احتجاج أيضا بمسجد ذي القرنين قال قبلته إلى الكعبة، إلا أن كان يريد أن يقول بأن جميع الأنبياء قبلتهم إيش الكعبة، هذه قضية أخرى، ولا اليهود أصلا لا يؤمن إلا بما عندهم. لكنها أيضا يعني مسألة طريفة من جهة الآثار، ولا أدري أين مسجد القرنين أيضا الذي ذكره أبو العالية. لا لا، نبي الله صالح نتكلم عن مساجد، يعني مسجد القرنين مسجد صالح للنبي صالح، ولا قال منحوت نحت، ومعروف اللي ما في نحت إلا مدائن صالح، هذه المعروف. ثم خلاف الإعراب صالح إضافة، نعم لا مسجد صالح معروف، لأنه قال بعده فإنه نحته من الجبل، يعني فإنه نحته من الجبل، وهذا يدخل في باب الغرائب في الأخبار في الآثار، لأن في بعض الآثار بعض الأخبار عن السلف لا علاقة بالآثار. والآن يثبت مسجد ذي القرنين احتمال، ما أعرف ألي أنا هو ولا ذكره أين هو، لكن معناه أنه كان متعارف عليه في عهد أبي العالية، يعني في عهد التابعين كان متعارف على أن هذا مسجد صالح وهذا مسجد ذي القرنين، يعني معروف عندهم هذا. اللي هو والله صعب إضعاف الخبر وقد ورد عنه وفي غرابة فقط لأن الرواية معروفة عنه رواية الربيع نفسها. فليش نضعفه؟ لأن نحن ها ما نستطيع، لأنه قد يكون هذا رأي له ما نعرف. صعب يعني الإضعاف الخبر من أجل خطأ نحن نرى أنه خطأ صعب. نعم تفضل شيخ. السلام عليكم. قال: وأما قوله فلا تخشوهم واخشوني، يعني فلا تخشوا هؤلاء الذين وصفت لكم أمرهم من الظلمة في حجتهم وجدالهم وقولهم ما يقولون من أن محمدا قد رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، أو أن يقدروا لكم على ضر في دينكم أو صدكم عما هداكم الله له من الحق، ولكن اخشوني فخافوا عقابي في خلافكم أمري إن خالفتموه، وذلك من الله تقدم إلى عباده المؤمنين بالحض على لزوم قبلتهم والصلاة إليها وبالنهي عن التوجه إلى غيرها. يقول جل ثناؤه: واخشوني أيها المؤمنون في ترك طاعتي فيما أمرتكم به من الصلاة شطر المسجد الحرام. وقد حكي عن السدي في ذلك بما أسنده عنه عن أسباط عن السدي: فلا تخشوهم واخشوني، يقول: لا تخشوا أن أردكم في دينهم. نعم. طيب، قبل ما ندخل في تحليل كلام الطبري والآثار أو الآثار اللي ورد عن السدي، قوله سبحانه وتعالى فلا تخشوهم واخشوني، أنا أريد أن أرجع فقط إلى الفكرة ذكرتها لكم سابقا في أنه كان أمر تحويل القبلة أمر كبير جدا جدا وعظيم، وأنه حتى أن هذا الأمر أو هذا النهي، نهي الله سبحانه وتعالى لنبيه وللصحابة أجمعين في قوله لا تخشوهم واخشوني، أنه كأنه أمر قد يحدث أو قد أحدث ما يمكن نسميه ب يعني زلزلة في هؤلاء سواء في اليهود أو في كفار مكة، وكل عد بحسبه. فقد يكون هذا الأمر العظيم الذي وقع من من من من من شرع الله سبحانه وتعالى قد يكون مؤثرا على المسلمين في أن يحاولوا إيش أن يداهنوا هؤلاء أو أولئك. فالله سبحانه وتعالى كأنه قال هذا أمر يعني أنه حسم ولا تخشوهم واخشوني، فلا يأتي مثل هذا الخطاب إلا أن ليبين عن شدة هذا الأمر اللي هو أمر تحويل القبلة. أمر تحويل القبلة. نأتي الآن إلى طريقته في التعامل مع قول السدي. الآن قوله فلا تخشوهم واخشوني، هو ذكر قال فلا تخشوا هؤلاء الذين وصفت لكم أمرهم من الظلمة في حجتهم وجدالهم وقولهم ما يقولون إلى آخر ما ذكر، واخشوني يعني خافوني أنا، يعني لا تخافوا هؤلاء وخافوني. قال وقد حكي عن السدي. قوله وقد حكي عن السدي معناه إذن هو يحكي قولا آخر، لكن هذه الطريقة في إيراد كلام السدي هل تدل على رضاه بهذا القول أو على اعتراضه على هذا القول؟ على الاعتراض. أي نعم، يعني هذه طريقة في الاعتراض على قول السدي. سبقا ذكرنا يعني ما يمكن أن يقال عنه أنه قاعدة في طريقة الطبري في تضعيف الأقوال، أنه إذا قرر القول الذي يراه صوابا ثم قال وقد كان فلان يقول بما حدثنا أو وقد حكي مثل ما عندنا هنا، فإذا جاءت هذه الصيغة فهي لإيراد هذا الأثر فقط ولكنه لا يرتضيه، يعني يورد الأثر لأنه الأثر عنده فيذكره. وكما قلت لكم سابقا الأصل أن الطبري يحرص على إيراد كل ما ورد من الآثار عنده، يعني كل ما ورد من الآثار عنده، وهذا هو الظاهر في عمله، وأنه إذا ورد عنده في موطن آثار ثم ورد موطن مشابه أنه يذكر الآثار التي وقف عليها ولم يذكرها هناك، وهذا يدل على حرص على استقصاء الآثار، حرص على استقصاء الآثار. بعض الناس يقول يعني هل الطبري قد أورد جميع الآثار التي عنده بهذا؟ الظاهر والله أعلم أن هذا كان المقصد عنده، ولهذا مجاهد يكرر عنه الطرق كما سبق قبل قليل أكثر من طريق، كان يمكن يختفي يعني يكتفي بواحد باثنين، ومع ذلك لا نجده أحيانا أربع طرق خمس طرق والقول هو نفسه ما تغير. فإذا المنهج العام له أنه حريص على ذكر ما عنده من الآثار. القضية الثانية أنه إذا ذكر المعنى المستقر عنده اعتمادا على الآثار أو على شيء آخر مما عنده من دلائل الصحة، فإن ما يذكره بعد ذلك من الأقوال أحيانا يأتي بصيغة تشعر بتضعيف القول، مثل قوله وقد كان فلان يقول بما حدثني، أو يقول وقد حكي عن السدي في ذلك ما حدثنا، فهذا فيه إشعار بضعف القول عنده، طبعا ضعف المعنى المذكور، لأن المعنى المذكور عند السدي معنى مستقل يعني معنى آخر. المعنى المذكور المشهور الآن اللي هو ظاهر الآية لا تخشوا هؤلاء واخشوني، واضح المعنى. السدي هنا يقول لا تخشوا أن أردهم أردكم في دينهم، لا تخشوا، طيب اخشوني كيف؟ ففيها غرابة يعني في المعنى الذي ذكره السدي شيء من الغرابة، فاعترض عليه الطبري ولم يبين علة الاعتراض، لأنه أيضا أحيانا قد يبين علة الاعتراض مثل ما ذكرنا فيه إلا الذين ظلموا، بيّن في كل واحدة منها علة الاعتراض على هذا القول، إلا في هذا ذكره هكذا. أيضا يبدو والله أعلم أن لو جمع واحد هذه المواطن التي يعترض فيها الطبري على الأثر بدون أن يذكر علة الاعتراض قد يظهر لنا سبب ذلك، يعني لماذا يستخدم الطبري هذا الأسلوب هو الاعتراض على بعض الآثار بهذه الطريقة دون ذكر علة الاعتراض، يعني دون ذكر علة الاعتراض، وهذا كثير يعني أنه يقع من هذه الصورة كثير. ممكن يقال شيخنا أن السبب واضح، يعني أنه يعني أن ظاهر مخالفة لفحوى الآيات أو لتفسير الآيات، يمكن، لكن لو جمعناها يمكن قد يكون هنا هذه العلة. نعم هكذا. هنا في هذا المثال أخصى. قد يكون لأنه ظاهر مخالفة للسياق، قد يكون. نعم. لا عنده الظاهر، عنده الظاهر، ظاهر ظاهر الآية قبل، ويبدو أنه اعتمد على الظاهر، وقد يكون عنده شيء في الآثار السابقة، لكن ما أدري هل هو مر علينا شيء في وصل الآثار ذكره أو لا، ما أدري، قد يكون ما كرره، لأن ظاهر يعني ظاهر الأثر واضح، ولا في عنده لقول السدي، لو كان عنده أكثر من قول كان يمكن أن يكون. بلى من عادته أنه إذا كان هناك أثر واحد أن يأخذ به، لكن هذا الأثر عنده فيه إشكال من جهة المعنى، جهة السياق يعني، فهذا الإشكال جعله يتركه ويعتمد على الظاهر، ولا القاعدة الأصل أو من قواعده التي اعتمدها هو قول الواحد منهم سواء كان صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، إذا ورد يأخذ به. نعم. لما قال فيوشك أن أرجع إلى دينكم قال الله فلا تخشوا من جيد، هذا التفسير، هذا يوضح مثل ما ذكر، يوضح أنها على الظاهر لكنه ما وردها، معناه إذن هو في تفسيري هذا اعتمد على هذه الآثار. نعم أحسن. شيخنا هل يعني تشعر قول الله عز وجل فلا تخشوا مخشوني أنه يعني أن المسلمين في ذلك الوقت شعروا بوجود حجة للكفار، ولكن الله عز وجل ربط على قلوبهم، يعني أنهم يعني في نوع من الرهبة أو حرج، نعم فيه نوع من الحرج، يعني الحجة كأنها وان كانت هي ليست برهانية انما هي فيها نوع من يعني من المغالطة، لكن قد يقع من المؤمنين شيء في هذا. هذا اللي يبدو لي، انا قلت لك هذا، انا اللي يبدو والله اعلم ان امر القبلة هذا وتحويل القبلة امر يعني حدث عظيم جدا جدا، احنا ما عندنا تصور ايش اللي حاصل، لكن ظاهر الآيات يدل على وجود هذا الأمر العظيم جدا ووجود حرج. ولكن طبعا الأصل عند المسلمين هو التسليم، يعني هو التسليم. لكن تخيل أنت الآن أنه 17 شهرا تقريبا كما ورد في الروايات كان يصلي لبيت المقدس، يعني قبلة يصلي هكذا، فجأة في في في في في ينزل الأمر القبلة يصلي خلف مباشرة، يعني فيها أمر يعني ما هو سهل، يعني كحدث ما هو سهل. فالله سبحانه وتعالى في الآيات كان يذكر لنا الشيء الذي وقع أو أحدى ما في النفوس من هذا الحرج في تحويل القبلة. وإلا لا شك أن فرح المسلمين تبع لفرح النبي صلى الله عليه وسلم بقبلة أبيهم إبراهيم ستكون كبيرة جدا، لكن كلام هؤلاء الناس وشجرتهم كما تعلمون قد يكون لها أثر على هؤلاء. فقال سبحانه وتعالى فلا تخشوهم واخشوني. وشيخنا ألا ترجع حجة أهل الكتاب وكفار قريش إلى نفس الأمر؟ يعني أقصد أن الحجة الذي لما قالوا اشتاق لقبلة قومه وقول المشركي قريش يعني إنكم كنتم على ضلال وستعودون إلى قبلتنا، أليست ترجع إلى حقيقة واحدة؟ لا، هو لأنه كفار مكة كانوا يقولون بما أنه رجع لقبلتنا سيرجع لديننا، يحتجون بهذا. يعني الآن كفار مكة يزيد عندهم أنهم يقولون بما أنه رجع إلى إلى إلى إلى إلى قبلتنا إلى الكعبة إذن اصبروا عليه بيرجع إلى ديننا، يعني كانوا يقولون بهذا المعنى. وأولئك لا، يعني من باب المكايدة يقولون اشتاق إلى قومه فقط. في قدر مشترك وفي قدر زائد. نعم في قدر مشترك صحيح وقدر زائد. فلا تخشوا أن أردكم في دينهم، يعني هو الآن لا تخشوهم في هذا الأمر، لا تخشوا في هذا الأمر أو لا تخشوهم فيما يقولون، يعني لا تأبهوا لهم. إلى ماشي هو، لاحظ الأمر دقيق. الآن إذا قلنا بأن الخطاب هنا في لا تخشوا هو موجه للمؤمنين، طيب لا تخشوهم في ماذا؟ فيما يقولون من أنه سيرجع إلى رجعوا إلى قبلتنا فسيرجعون إلى ديننا. طيب هذا المعنى رجعوا إلى قبلتنا سيرجعون إلى ديننا، لا تخشوهم فيما يقولون في هذا القول، واخشوني أنا بمعنى أنكم لا تتركوا هذه القبلة خوف مقالة هؤلاء. أما قول سدي لا، سدي يقول لا تخشوا أن أردكم، يعني من يعني ابتداء من عند الله أن أردكم في دينهم. إيه لكن لا تخشوهم، كيف تخشوهم؟ لكن من جاء بأنه سيرجع إلى دينه؟ يعني من الذي قال هذا؟ أي ماشي أيضا برضو الخطاب لا تخشوهم ما تتناسق مع أن ترجع أن أردكم في دينهم، يعني المعنى دقيق اللي قاله السدي، لكن هل هو المراد؟ أنا ما يظهر لي هذا، لأن لاحظ الآن فلا تخشوهم، يعني لا تخشوا هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، وهي أنهم بما أنهم رجعوا إلى قبلتنا إذن سيرجعون إلى ديننا، لا تخشوهم. لا لا لا لا لا لا لا لا ليس بدنيا حربيا، يعني لا تأبهوا لهم واستمروا على قبلتكم، ما تتركون قبلتكم من أجل قولهم، يعني لا تخشوهم في ترك هذه القبلة من أجل قولهم، هذا هو المعنى المتناسق الذي ذكره الطبري. أما السد يقول لا، لا تخشوهم في أن أردكم إلى دينهم، فشيء في شيء من البعد. أي لا تخشوا الله أن يردكم في دينهم، والثاني لا، لا تخشوا الناس في مقالتهم، فبيختلف في المعنى. نعم شاء الله. أنا قاعد أفكر فيه هل هو تفسير باللازم، ما انسجم معي إلى الآن، ما أعرف. لا، لأنه يأتي أحيانا من بعض السلف من في النظر، يأتي يعني عنده من النظر ما يجعله يقول مثل هذه الأقوال اللي فيها يعني فيها غرابة، لكن هو يستنبطها استنباطا، لكن لا يلزم أن يكون إيش صوابا. مثل قول ابن زيد أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، قال يعني نردهم إلى بيت المقدس، يعني مثلا يقول فيه غرابة. ولهذا بعض الأقوال اللي فيها غرابة يعني تعرض لها المتأخرون، بعض المتأخرين ورصدوها. طبعا لا يلزم كل ما قالوه صوابا في رصد الغريب، لكن رصدوا بعض الأقوال الغريبة في هذا فجمعوها. أنت لو تأملتها السدي ما خرج كلامه من فراغ، هو أكيد عنده شيء. لو احنا قرأنا كلام السدي كاملا يمكن تبين لنا علة ذهابه إلى هذا المذهب، لكن بناء على معطيات اللي عندنا الآن القول فيه غرابة، وأيضا كونه باللازم ما بعد يعني انضبط عندي. إذا انضبط عندك عطنا، ما عندنا مشكلة عطنا نتدارسه، بس أنا إلى الآن ما انضبط. أنا يعني راجعته قبل وحاولت أرجع إلى بعض المراجع، ما وجدت شيء يفتح علة قول السدي هذا. نعم. اي نعم مخشون. اعتقد ان هنا محل الاشكال، اذا كان الله عز وجل اذا كان تلقيه الايه هكذا بدايه، لماذا قال الله عز وجل واخشوني؟ اي ممكن يعني هذا اعتراض اخر على كلام السدي، لانه فلا تخشوا الله ان يردكم في دينهم واخشوني، يعني يكون مختلف. ممكن ممكن. هو يرى أنه المفعول يختلف، لا تخشوا أن أردكم واخشوا أن أعاقبكم، ممكن كذا، لكن يبقى أنه في غرابة. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، يعني تعالى ذكره بقوله ولأتم نعمتي عليكم، ومن حيث خرجت من البلاد والأرض إلى أي بقعة شخصت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث كنت أنت يا محمد والمؤمنون فولوا وجوهكم في صلاتكم شطرة واتخذوه قبلة لكم، كي لا يكون لأحد من الناس عليكم سوى مشركي قريش حجة، وكي أتم بذلك من هداية لكم إلى قبلة خليل إبراهيم الذي جعلته إماما للناس نعمتي، فأكمل لكم به فضلي عليكم وأتمم به شرائع ملتكم الحنيفية المسلمة التي وصيت بها نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء غيرهم، وذلك هو نعمته التي أخبر جل ثناؤه أنه متمها على رسوله والمؤمنين به من أصحابه. وقوله ولعلكم تهتدون يعني وكي تهتدوا فترشدوا للصواب من القبل، ولعلكم عطف على قوله ولأتم نعمتي عليكم، وقوله ولأتم نعمتي عليكم عطف على قوله لئلا يكون. نعم. طبعا القبل جمع قبلة ولا لا؟ طبعا هنا أيضا لاحظوا الطبري رحمه الله تعالى ويتكلم عن موضوع القبلة، أورد ذكر يعني ملة الحنيفية المسلمة التي وصيت بها نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء، كان يشير إلى أن من الحنيفية اللي هو الاتجاه إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة، يعني الاتجاه إلى الكعبة، كأن هذا الأمر مستقر، هذا هو الأصل. فيكون اليهود قد خالفوا ذلك باتخاذهم قبلة غير المسجد الحرام، وكذلك النصارى باتخاذهم قبلة غير المسجد الحرام، فيكون هذا مشابه لما وقع في يوم الجمعة من ضلال اليهود وضلال النصارى. فاليهود أخذوا يوم السبت والنصارى أخذوا يوم الأحد، فأضلهم الله عن يوم الجمعة. نعم. هو معناه أنه عنده أمر من الأول، ولهذا كان كما قلنا في في في مكة كان يصلي يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، وهنا هنا مرتبط بحكمة يريد الله سبحانه وتعالى، وشك أن هذا فيه تنبيه على خطأ قبلة اليهود، واضح أنه فيها إشارة إلى هذا، أنه حتى كونه جعله شهرا يصلي كما كان كما يصلي اليهود ويتجهون هذه القبلة، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم. طبعا كما قلنا أنه الصرف هذا هو أحدث هزة في المجتمع، وصارت صار يعني على إثرها نقاش في هذا. نعم شيخ، ما الحظ إذا هنا قال القبل وفي الحاشية هناك نسخة في ميم تاء قال القبلة، ألا يعني يكون هو الأوجه يكون القبلة، لأن القبلة يتصور أن تتعدد؟ لا، للصواب من القبل، يعني ما هو الصواب من هذه القبل، وقبلة واحدة في النهاية، يعني ما في إشكال، توقعنا تمشي. نعم. القول في تأويل قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني بقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا، ولأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع ملتكم الحنيفية وأهديكم لدين خليل إبراهيم، فأجعل لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيها، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، كما جعلت لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيها، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، فابتعثت منكم رسولي الذي سألني خليلي إبراهيم وابنه إسماعيل أن أبعثه من ذريتهما. فكما إذن إذ كان ذلك معنى الكلام صلة لقول الله: ولأتم نعمتي عليكم، وتأويله: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وقد قال قوم: إن معنى ذلك فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم، وزعموا أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير، فأغرقوا النزع وبعدوا من الإصابة، وحملوا الكلام على غير معناه المعروف وسوى وجهه المفهوم، وذلك أن الجاري من الكلام على ألسن العرب المفهوم من خطابهم بينهم، إذا قال بعضهم لبعض: كما أحسنت إليك يا فلان فأحسن، ألا يشترطوا لأحسن، لأن الكاف في كما شرط معناه افعل كما فعلت. ففي مجيء جوابي فاذكروني بعده، وهو قوله أذكركم، أوضح الدليل على أن قوله كما أرسلنا من صلة الفعل الذي قبله، وأن قوله فاذكروني أذكركم خبر مبتدأ منقطع عن الأول، وأنه من سبب قوله كما أرسلنا فيكم بمعزل. وقد زعم بعض النحويين أن قوله فاذكروني إذا جعل قوله كما أرسلنا فيكم جوابا له مع قوله أذكركم نظير الجزاء الذي يجاب بجوابين، كقول القائل: إذا أتاك فلان فأته ترضه، فيصير قوله فأته فأته ترضه جوابين لقوله إذا أتاك، وكقوله إن تأتني أحسن إليك أكرمك. وهذا القول وإن كان مذهبا من المذاهب فليس بالأشهر الأفصح من كلام العرب، والذي هو أولى بكتاب الله أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها، هذا مع بعد وجهه من المفهوم في التأويل. ذكر من قال إن قوله كما أرسلنا فيكم جواب لقوله فاذكروني، وأسند عن ابن أبي نجيح يقول في قول الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما فعلت فاذكروني، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأما قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فإنه يعني بذلك العرب، قال لهم الزموا أيها العرب طاعتي وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم بالتوجه إليها لتنقطع حجة اليهود عنكم فلا تكون لهم عليكم حجة، ولأتم نعمتي عليكم وتهتدوا كما ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت فيكم رسولا إليكم منكم، وذلك الرسول الذي أرسله إليهم منهم محمد صلى الله عليه وسلم كما حدثني، وأسند عن الربيع في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني محمدا. وأما قوله يتلو عليكم آياتنا فإنه يعني آيات القرآن، وبقوله ويزكيكم ويطهركم من دنس الذنوب ويعلمكم الكتاب وهو القرآن، يعني أنه يعلمهم أحكامه، ويعني بالحكمة السنن والفقه في الدين، وقد بينا جميع ذلك فيما مضى قبل بشواهده. وأما قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فإنه يعني ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلمهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله أن ذلك كله إنما يدركونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. طبعا الـ الكاف في كما ومثل كما في القرآن عموما يعني، أو الكاف في التشبيه، العادة الجارية أن تكون لأمر قد سبق، يعني أمر يسبق أمر ثم تأتي الكاف مبنية عليه، هذا هو هذه العادة الجارية، وقد ذهب الطبري في هذا إلى ذلك وجعلها مرتبطة بقوله وليتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا، الذي قاله في قوله قال قوم وكذلك زعم بعض النحويين هو الفراء، هو الذي ذكر هذا الكلام، لكنه اعترض على الفراء في أنه جعل الكاف مرتبطة بقوله فاذكروني التي جاءت بعدها، وعبر بتعبير طبعا لطيف، لأنه الفراء جعلها من باب التقديم والتأخير، قال فأغرقوا النزعاء، يعني أبعدوا في الفهم والاستنباط، لأنه هذا نوع من الاستنباط، يعني أبعدوا جدا جدا في أنه جعل الكاف مرتبطة بما سيجي بعدها. وذكر كما قال وبعدوا من الإصابة وحملوا الكلام على غير معناه المعروف وسوى وجه المفهوم، وذلك أن الجاري من الكلام على ألسن العرب المفهومة من خطابها خطابهم بينهم إذا قال بعض بعض كذا، فذكر الآن واعتمد على لغة العرب، يعني المشهور والمعروف من لغة العرب، المشهور والمعروف من لغة العرب، لكن لا يمنع أن ما ذكره الفرة هو وجه، لكن هل هو المراد أو المعنى الأول هو المراد؟ وذكر أيضا قوله أن قوله فاذكروني إذا جعل قوله كما جوابا فهو ذكر أنه سيكون له جوابان، قال إذا أتاك فلان فأته ترضه، فهو أيضا اعترض على هذا والقول، وهو قول أيضا ذكره الفر، قال وهذا القول وإن كان مذهبا من المذاهب، يعني لاحظ أنه ما اعترض عليه من جهة صحته من جهة العربية، فليس بالأشهر والأفصح في كلام العرب، والذي هو أولى بكتاب الله أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها. يعني الآن عندنا أشبه ما تكون بقاعدة في الاختيار، يعني عندنا القول الأول يتوافق مع الأشهر والأعرف، والقول الثاني يتوافق مع الأنكر أو الأجهل أو الأقل. فعادة الطبري أن يختار المعنى الذي يتوافق مع الأشهر والأعرف والأفصح، الأشهر والأعرف والأفصح. فإذا هو لم يعترض على الثاني من جهة العربية، يقول لأنه باطل عربيا، لا، يقول عربيا مقبول، لكن أيهم أشهر وأعرف جعل المعنى الذي ذهب إليه هو كذلك. قال: من بعد وجه من المفهوم في التأويل. ثم ذكر رواية بعض السلف الموافقة لهذا المعنى الذي اعترض عليه، لأنه عند رواية عن السدي أنه قال: كما أرسلنا فيكم جواب لفذكروني، أورد عن السدي قال: كما فعلت فذكروني. فإذا الآن السدي قولهم أصل لكلام الفراء، وكذلك الرواية أوردها عن مجاهد، لكنه كما تلاحظون اعترض على هذين أيضا بناء على الظاهر أنه الأصل في كما أن تكون لأمر سابق. تعليم الكتاب أو قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، واضح أن الخطاب مع من؟ مع إلا الذين وقع منهم الاستثناء، اللي وقع منهم الاستثناء هم العرب أو كفار مكة. قال: كما أرسلنا فيكم، فهو احتجاج على العرب، رسولا منكم يعني من العرب، يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة، مثل ما ذكر في المراد بالكتاب والحكمة على المشهور المراد بالحكمة اللي هي السنة. قال: هو يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الجملة مع وجازتها الحقيقة تحتوي على ما في هذا الكتاب من أنواع المعلومات. لكي نفهم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لو تصورنا علم العرب، يعني أخذنا علم العرب ما هو، إيش علم العرب الموجود عندهم، ووازناه بالعلم الذي جاء في هذا الكتاب، سنجد أنه كأنه علم لا شيء مقابل شيء، يعني شيء لا يذكر، يعني شيء لا يذكر. ولهذا جاءهم كما ذكر الطبري بأخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلمهمها. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لهم بابا من العلم لا يمكن لبشر أن يأتي به. ولهذا هذه أحد وجوه دلائل صدق هذا النبي، فإنه جاء بمثل هذه الأخبار التي لا يمكن لبشر كان من كان، ولا جاء بعده بشر فعل هذا الفعل أو ادعى هذا الادعاء، ولا سبق كذلك بهذا، يعني ما سبق بهذا. والحقيقة أن هذه الجملة لو أن أحدا انطلق منها لبيان هذه المعلومات الهائلة الموجودة في القرآن التي يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوها على هؤلاء الكفار، سيجد أنها بالفعل كانت تهز هذا المجتمع. يعني عربي ما عنده أي تفكير بعيد مادي، رجل مادي يعني رؤيته مادية بحتة، لا عنده يعني عبادة أكثر من العبادات التي يقوم بها في الظاهر، ولا عنده أشياء يتطلع إليها في المستقبل بعد الموت، ما عنده أي شيء من هذا، وحياته يعني لا تتعدى الأشبار التي أمامه، يعني محيط صغير جدا جدا، ما عنده إلا بعض الأخبار التي يسمعها من هنا أو من هناك، وليس عنده شيء أكثر من هذا. فتخيل كم المعلومات الهائل الذي جاءت جاء به هذا الكتاب على هذه العقول، يعني كم كبير جدا جدا. هذا الكم الهائل جعل هؤلاء الناس إذا سمعوا بهذا القرآن يعلمون أنه ليس لا يمكن يأتي به بشر، وأنه من عند الله، يعني أنه من عند الله سبحانه وتعالى في جميع أنحاء أو مناحي هذه المعلومات. يعني إن جئت الجانب الأخلاقي، إن جئت الجانب الأخبار، إن جئت الجانب العبادات، شيء لا يمكن أن يأتي به بشر أو أن ينظمه بشر. وهذا الذي أشار إليه الطبري أو إشارته الحقيقة مهمة جدا جدا في حال المحاجة والخصومة، أنه هاتوا لنا كتاب مثل هذا الكتاب. يعني هؤلاء الناس عباقرة العالم جاءوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أحدا منهم جاء ولا بشيء يذكر مثل ما جاء في هذا الكتاب أطلاقا. فلعل هذه الإشارة أيضا يعني أو اللفتة التي ذكرها الطبري رحمه الله تعالى لعلنا نختم بها، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم من الآية رقم 152 بإذن الله تعالى. نعم شيخ. صحيح، هذه اللي يبدو لي أنا قلت لك الظاهر، لأنه عنده الآن يعني الظاهر من الكتاب، والقول الذي قاله ليس قولا ضعيفا لم يبطله، لكنه قدم ما يرى أنه الظاهر وأنه الذي تأتي عليه أو يأتي على سنن الكلام العرب الأشهر فقط. نعم نعم لا بأس، لا هو ضعف الرأي لكنه لم يبطله، يعني هو يقول له مذهب، هو قال هذا له وجه، وجعل أيضا من وجهه قول السدي ومجاهد، يكون السدي ومجاهد قال به، يعني يكون السدي ومجاهد قال به. نعم، ولعلنا نزيد هذه أيضا نزيدها بحثا. لا هو صحيح أنه الأشهر والأعرف والأفصح قد تكون نسبية، لكن بناء على ما ذكره يمكن أن يراجع هل بالفعل هذا مخالف فيه أو هو السائد في كلام العرب. هو الأعرف في كلام العرب أن الكاف يكون ما قبلها هو أو تكون تابعة لما قبلها، تكون تابعة لما قبلها، ولهذا لو رجعتم إلى آية أيضا في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق نفس الإشكال الذي وقع، ويعني الجمهور على أنها مرتبطة بقصة الأنفال، يعني كما أراك الله في الأنفال يعني أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أراك الله في الأنفال أو كما فعل في الأنفال، فهذا هو الظاهر يعني من هذا. ولا قضية النسبية قد تكون موجودة، لكن ما في منازع في هذا الأمر، يعني منازعة أنه هذا هو الأصل العام، ولهذا بعض العلماء يقول نعم الأصل كذا لكن في هذا الموطن المراد كذا. يعني ما الذي يتفق عليها العرب في الأفصح والأشهر إلا أشعار العرب؟ أشعار العرب وكلامها يعني ومنطقها نعم، لكن أشعار العرب الآن ليست لكل الناس مطروحة خاصة للناس. لا نحن تمام وهذا، وإحنا الآن إحنا عمدتنا هؤلاء الخاصة، إذا جاء مثل الطبري أو غيره وقال هذا هو المعروف عن العرب هذا وكذا فهؤلاء حجة، يعني هؤلاء حجة، نحن نتبع لأمثال هؤلاء المبرد الفراء أبو عبيدة كل هؤلاء. نعم صحيح، فالحجة في ذلك الوقت لم تكن فقط أشعار العرب وإنما كان العرب موجود، حتى أن النحويين بعض اللغويين أشار إلى أن زمن الاحتجاج يقف في القرن مع بداية القرن الخامس في بادية العرب. وفي هذه المسائل هذه لو رجعتم إلى بعض من كتاب خصائص ابن جني أو المزهر للسيوطي قد يذكر شيء من هذا، يعني قد يذكر، لكن الضابط دائما في هذه الأمور صعب، يعني يقول قول الجمهور نفس القضية، يقول من هم الجمهور كم عددهم كذا نفس القضية، يعني أحيانا نقول قول الجمهور فيأتي واحد يقول هذا ليس قول الجمهور هذا قول كذا كذا ويبين بالدليل أنه ليس قول الجمهور، وهذه مسائل يعني كما نلاحظ مسائل علمية أفراد، والقضايا الأفراد لا تؤثر على المنهج العام في المسلك. إيه نعم نعم، يعني قاعدة لا شك، يعني مثل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نفس القضية أنه كون البرد هو النوم هذا قليل، والبرد المراد به الهواء البارد هذا أشهر وأضر. فأنت في الشهرة والهذا استرجع إلى كتب اللغة إلى كذا إلى منطق العرب، يعني يبين لك أن هذا هو الأشهر. طب شيخنا، يعني مخالفة الطبري إنما وقعت ربما في ظاهرها للنحويين وليس للسلف، يعني كيف؟ يعني هو لما صح ناقش نحوي لكنه أورد عبارات السلف. نعم، يعني هو يمكن ساق الأثرين اللي هو أثر مجاهد نجيح ومجاهد، كان هو الذي بني عليه كلام النحويين ولا يستبعد هذا؟ ماذا لما بنى على الفرة؟ ما بنى على كلام مجاهد والسنة، على اللغة، بناها على اللغة، يعني إيه بنوها بناء لغوي. نعم. واعترض على البناء اللغوي، لكن ما يزال الإشكال أنه فيه هذا البناء اللغوي اللي اعترض عليه وارد عند اثنين من السلف، عند السدي وعند مجاهد. إيه نعم. لا مصادرهم الخاصة، ما عندهم عن من الكتاب إلا القليل. يعني العرب وقناعتهم باليهود والنصارى إنما كانت بشدة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل ما يعنون لهم شيء، يعني ما يعنون لهم شيء، ولذا ما يعني ذكرهم في آثارهم، بالعكس أحيانا يذكرونهم على سبيل التحقير لبعض. يعني ماشي، هذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان أهل الكتاب يعني معظمين عند العرب؟ هذا هو الذي يظهر. لا، ثقلة العرب ذكاؤهم لا يمكن تخفى عليهم نفاق اليهود، لا يعرفون مساوئ اليهود، واضح يعرفون مساوئ اليهود، ما عندنا كلام في هذا. لكن إيه هو فقط هي صار عدوي وعدوك جعلنا إيش أصدقاء، وإلا منكم بيننا إيش شيء ما نتقابل به، وإلا اليهود يرون العرب لا شيء وهذا يرون لا، وتعرف ما علينا ما ليس علينا في الأميين إيش سبيل. أي نعم، لكنهم كانوا يفخرون بوجود كتاب عندهم، فكان الله ينعم عليهم أنه لما نزل عندكم كتاب بدل ما تفخرون به اعترفتم عليه. إيه في مصادر العرب الخاصة، هي تناقل اللي ينقلونه بعضهم عن بعض، يعني في مصادر عندهم خاصة. لا رواية شفهية باقية، أخبار سبأ وأخبار حمير وأخبار كل أخبار موجودة عندهم بالتناقل، يعني بالتناقل، وتعرف النقل يزيد فيه وينقص، لكن تبقى أصل القصة موجودة. يعني الآن لو رجعت إلى المجموع من تاريخ العرب القديم ستجد فيه قصص كثيرة جدا، لا يلزم أنه هذه التفاصيل بدقة وكذا، لكن على الأقل مثلا خبر سد مأرب وما حصل فيه مثلا، وتفرق العرب شذر مدر الذي ذكر في قصة في في في سورة 7. أنت حينما تقرأ هذا الخبر ما تأتي وتحلل هذا الخبر بتفاصيله رقم 1 رقم 2 3 والأسماء والكذا، لا، أنت تتكلم عن مجمل الخبر، أن هذا خبر مجمله واقع هكذا عبر عنه، فمن حيث الإجمال هذا الذي حصل، لكن ماذا قالوا ماذا حصل التفاصيل الدقيقة هذه قد لا تنضبط، ويبقى ما يبقى منها. لكن الذي جمع يمكن بقايا هذه الأخبار التي كانت عند العرب هو القرآن الكريم. نعم صحيح، القرآن من المزايا التي فيه أنه جمع بقايا الأخبار الموجودة عند العرب، مثل يعني قصة سبأ أو إشارة إلى بعضها مثل تبع وغيره. قصة موسى كانت معروفة عند العرب؟ لا ما كانت، يعني ما كانت من اهتماماتهم، هي موجودة عند من تنصر، أما ما يعرف أنه في أحد عربي يعني تهود إلا الذي وقع عند الأنصار فقط، أو اللي طبعا الأوس والخزرج بعض أولادهم كانوا يهودونهم، ولا تدري هل اليهود يقبلونهم ولا، لكن وقع تهويد لهم، لأن اليهود تعرف أناس عندهم تحفظ شديد جدا في من يدخل في اليهودية. يعني خافوا عقابي ولزموا طاعتي باتباع القبلة كما أرسلت فيكم رسول كما أرسلنا فيكم رسول باتباع القبلة. وكل ارتباط على كلام الطبري، لكن هذا لأنه الذي أورد هذا العقل كلام الطبري اللي أورده في آخر شيء بعد قال تلزموا أمي واتبعوا القبلة، ما يكون هذا فيه سبق بين الآيتين. والله هو كمحتمل موجود، لكنه ما أدري يعني هل قيل به، لأنه تعرف ربط الكاف هذه بفعل معين بغير ربط الكاف. كلابه إذا ربطته أنت كيف أجل بغير ربط الكلام الطبري إذا مقلبل لا، بس الطبري الآن هو ربطه بقول إيش ربط إيه ليتم نعمتي، يعني كان أقول كما أتممت نعمتي أتم عليكم هذا، يعني هو ربطها بهذا. تحتاج إلى يعني إلى مراجعة خاصة في الآثار وفي كتب الإعراب القديمة، يعني كتب الإعراب القديمة للنظر فيها، لأن مسألة مرتبطة بالإعراب. سورة الأنفال هي التي أخذت حظا كبيرا جدا من الاختلاف والنقاش، ما هذه ما في ما ذكر الطبري إلا كلام الفرة هنا، ولهذا بعض الآيات سبحان الله مع التشابه ما تجد في كلام لها سبحان الله، في بعض الآيات يكثر فيها إيش الكلام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.